بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ فقال له: لا والله يا رسول الله، إنا نبتاع الصاع من هذين بالصاعين، الصاع من هذا بصاعين من ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، ولكن ابتع الجمعة بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وهذا الحديث عرفنا من فوائده بأن التفاضل في الجنس بالجودة والرداءة لا يؤثر في وجوب التماثل إذا اتحد الصنف. ثم عرفنا من فوائد هذا الحديث أيضا أن اختلاف النوع لا يؤثر في وجوب التماثل وحرمة التفاضل. وعرفنا أيضا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه سأل هذا الصحابي: أكل تمر خيبر مثل هذا؟ وأيضا من فوائد هذا الحديث بجواز الحلف وإن لم يستحلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استحلف ذلك الصحابي، لكنه رضي الله عنه من نفسه قال: لا والله يا رسول الله. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا بأن المفتي إذا سد على الناس بابا من أبواب الحرام فإنه يفتح لهم بابا من أبواب الحلال. ومضى معنا ذكر الأمثلة على ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ومثله أيضا قول ربنا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الله جل جلاله حرم صيد البر للمحرم لكنه أباح له صيد البحر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك الميزان، إذا كان المقصود به الذهب والفضة أو إذا كان المقصود به كل موزون، فيستفاد منه بأن المفتي قد يجيب بأكثر من مما سئل عنه إذا كان في ذلك فائدة لها تعلق بالسائل. ومثله ما مضى معنا في كتاب الطهارة حين قيل: يا رسول الله، إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فسئل عليه الصلاة والسلام عن مسألة واحدة فأجاب عن اثنتين. ها هنا أيضا الكلام عن التمر وأنواعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الذهب والفضة أو تكلم عن كل موزون. وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز التورق بأن يبيع الإنسان السلعة أو أن يشتريها لا لحاجته إليها، وإنما لحاجته إلى الورق، لحاجته إلى الدراهم. ثم مر معنا حديث معمر أو قبله حديث جابر في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الصبرة من الطعام بالمكيل المسمى. وعرفنا بأن هذا أيضا من باب سد يعني الذريعة، فلا يجوز بيع الصبرة بالمكيل ولا يجوز بيع الصبرة به الصبرة. وقد أخذ العلماء من ذلك القاعدة العظيمة في هذا الباب، وهو أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أما حديث معمر بن عبد الله حين بعث غلامه يبتاع له شعيرا، فباع القمح وأخذ شعيرا أكثر منه، فأمره معمر بأن يرد ذلك المبيع، وقال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطعام به الطعام. فكأن معمرا رضي الله عنه يرى أن القمح والشعير جنس واحد، فيحرم فيهما التفاضل مثلما يحرم النساء. وعرفنا بأن هذا خلاف قول الجمهور، فإنهم جعلوا القمح جنسا والشعير جنسا والملح جنسا والتمر جنسا وهكذا. مثلما أنه يجوز التفاضل بين الذهب والفضة، فكذلك يجوز التفاضل بين القمح والشعير. أما قوله رضي الله عنه: وكان طعامنا الشعير، أو وكان طعامنا الشعير، ففيه جواز إخبار الإنسان بحاله وإن كان فيه بؤس. جواز إخبار الإنسان بحاله وإن تضمن هذا الخبر إعلاما ببؤسه، لأن حاله بائسة. لكن هذا يختلف أيها الإخوان باختلاف النية. فلو أنه قال ذلك على سبيل الخبر المحض فلا حرج. ومنه قول لوط عليه السلام حين جاءته الملائكة فسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. ما قال هذا رضي الله عنه تسخطا، وإنما قاله خبرا من أجل أن يظهر ضعفه أمام الله عز وجل. فما في حرج في أن الإنسان يخبر عما يعانيه من مرض، عما يعانيه من جوع، عما يعانيه من حر أو برد، إذا كان ذلك على سبيل الخبر المحض. طيب، الحالة الثانية أن يكون ذلك على سبيل التسخط على قدر الله عز وجل، فهذا هو الحرام بعينه. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم، يعني إذا قلت هذا الكلام على سبيل التسخط أو الشكوى مما فعل الله بك، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. طيب، الحالة الثالثة إذا كان على سبيل التحدث بنعمة الله، إذا كان على سبيل التحدث بنعمة الله، يعني مثل ما قال جعفر رضي الله عنه أمام النجاشي: إنا كنا قوما أهل جاهلية ووثن، نعبد الأصنام ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويغير بعضنا على بعض، حتى بعث الله إلينا نبيا منا نعرف نسبه وصلته وصدقه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، إلى آخر ما قال رضي الله عنه. فهو يقول ذلك على سبيل التحدث به بنعمة الله عز وجل، مقارنة بين حالهم بالأمس وحالهم اليوم. فأيضا لو أن الإنسان قال: قد كنت فقيرا معدما أبيت طاويا لا أجد عشاء، كنت أسكن في بيت من الطين ونحو ذلك، وقد فتح الله علي وأفاض من نعمه وألبسني ثوب العافية وما إلى ذلك، فهو مأجور في هذا الكلام. وعلى هذا حال كثير من الصحابة، مثل ما قال عمر رضي الله عنه: كنت أرعى الغنم وأدعى عميرا، ثم لم تمضي الأيام حتى صرت أمير المؤمنين، ليس فوقي أحد إلا الله، ونحو ذلك. هذا من باب التحدث بنعمة الله عز وجل ما فيه حرج. ومثله لما قال أبو هريرة: كنت أجيرا لابنة غزوان على طعام بطني، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. فها هنا قول معمر بن عبد الله رضي الله عنه: كان طعامنا الشعير، أو كان طعامنا الشعير. ما قصد بذلك أن يتسخط على ما كان من قدر الله في تلك الأيام، وإنما قصد مجرد الإخبار. واستدل بعموم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام به الطعام، لكننا علمنا أن هذا مخصوص بحديث عبادة بن الصامت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد. نعم. فصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم. أظن أول مرة يمر معنا رواية لهذا الصحابي المبارك رضي الله عنه فضالة ابن عبيد ابن قيس ابن نافذ، أنصاري من بني عمرو بن عوف، وقد شهد أحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نزل دمشق وابتنى بها دارا وولي القضاء لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيام خلافته، وكانت وفاته 53، يعني عمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 40 سنة، فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. فهذا الرجل ماذا يقول؟ يقول: اشتريت يوم خيبر. يوم خيبر مضى معنا الكلام في أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج لهذه الغزوة بقية المحرم 7 سنين، وافتتحها في صفر بعدما حاصرها 14 ليلة. وخيبر مدينة تقع شمالية المدينة المنورة على طريق الأردن، وبينها بين المدينة نحو من 100 ميل أو 165 كيلو، وهي أرض كثيرة النخل كثيرة الحصون. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير في 3 من الهجرة، بعدما مكروا بامرأة مسلمة فكشفوا عورتها، أجلاهم إلى خيبر، وفيهم نزل قول ربنا جل جلاله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. كان هذا أول الحشر، وآخر الحشر أن عمر رضي الله عنه أخرجهم من خيبر إلى أذرعات في أرض الشام، لأنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه جاء إلى خيبر فنام فوق مكان عال، فجاء اليهود فدفعوه على نية قتله، ففضخت كتفه رضي الله عنه. هذا على عادة اليهود في الغدر، فاليهود كانوا يتخذون من خيبر وكرا للتآمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحيانا يخرجون إلى مكة يحرضون على قتاله، وأحيانا يخرجون إلى الأعراب حول المدينة يحرضونهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد عليه الصلاة والسلام على عادته في الحزم والحسم أن يستريح من شر هؤلاء وأن يخضعهم لسلطان الإسلام. فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم وصالحوه على أن له أن للمسلمين الشطر مما يخرج من خير. كانت هذه سياسة حكيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أجلاهم من خيبر فسيشغل المسلمون بهذه النخيل وهذه الزراعة، هي ثروة كبيرة، سيشغلون بذلك عن الجهاد وعن الأمور العظيمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحسنيين، أبقى أصحابه فيما هم فيه، وفي الوقت نفسه يستفيد المسلمون بأن يأخذوا نصف حصاد خيبر. وأيضا قد صارت خيبر خاضعة لسلطان الإسلام، وقد قتل عليه الصلاة والسلام كبارهم من أمثال حيي بن أخطب النضري، ومن أمثال أبو رافع وسلام بن أبي الحقيق وغيرهم من صناديد الكفر. فالشاهد أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت قلادة يوم خيبر. خيبر أيها الإخوان منعت من الصرف للعالمية والتأنيث على اعتبار أنها مدينة، قيل وقد سميت بذلك باسم بعض العماليق ممن سكنها. فقال اشتريت قلادة، القلادة ما يتزين به النساء في جيدهن، تتقلده المرأة في عنقها. اشتريت قلادة ب12 دينارا، وفي بعض الروايات فيها 12 دينارا، وفي بعض الروايات بنحو من 12 دينارا. بعض الناس طعن في هذا الحديث بأن فيه اضطرابا، لأنه مضطرب، لأن هذه الروايات مرة ب12 دينارا ومرة فيها 12 دينارا، مرة بنحو من 12 دينارا. لكن أيها الإخوة الكرام، الحديث يحكم عليه بالاضطراب إذا كانت رواياته لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. طيب، لو تأملنا في هذا الحديث نجد بأن هذا الاختلاف لا يضر، يعني سواء كانت هذه القلادة ب12 دينارا دفع فيها، أو أنه استخلص منها 12 دينارا، أو نحو من 12 دينارا، مر معنا نظائر هذا كثير. يعني مثلا جمل جابر رضي الله عنه الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اختلف الرواة في ثمنه. مثلا مر معنا في كتاب الجنائز بأنه أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بجنازة رجل، فسأل: هل على صاحبكم دين؟ فذكروا دينارين أو 3، فقال: صلوا على صاحبكم. طيب، سواء كان هذا الرجل مدينا بدينار أو دينارين أو 3 أو أكثر، هل يؤثر هذا في الحكم؟ يعني المقصود الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يزجر عن الدين. ومثله أيضا من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص كل يوم من أجله قيراط، في بعض الروايات قيراطان. العلماء جمعوا فقالوا القيراط في خارج المدينة والقيراطان في داخل المدينة. طيب، سواء كان المنقوص قيراط أو قيراطان، المقصود الزجر عن اتخاذ الكلب، إن الإنسان ما يجعل في بيته كلبا إلا إذا دعت لذلك حاجة، من أن يكون كلبا للصيد أو كلبا لحراسة الماشية أو كلبا للحراسة ونحو ذلك. فالمقصود بأن القلادة سواء اشتريت ب12 دينارا أو كان فيها 12 دينارا أو نحو 12 دينارا هذا لا يؤثر في أصل الحكم الذي يريد النبي صلى الله عليه وسلم تقريره في هذا الحديث. ففضالة رضي الله عنه ماذا قال؟ نعم، فيها ذهب وخرز. فيها ذهب وخرز، يعني فيها ذهب وفيها غير الذهب، فيها ذهب وفيها غير الذهب، مثل ما أنه الآن يباع يعني بعض الذهب الذي تتزين به النساء وفيه أحجار غير الذهب، أو فيه فصوص من غير الذهب. نعم. يعني هو دفع فيها 12 دينارا. لما فصل الخرز عن الذهب وجد أن الذهب الذي فيها أكثر من 12 دينارا، عرفتم؟ وجد بأن الذهب الخالص الذي في هذه القلادة إنما يساوي أكثر من 12 دينارا. نعم. فذكرت ذلك نعم، فقال عليه الصلاة والسلام لا تباع حتى تفصل. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد. أول هذه الفوائد أن الغنائم وهي الأموال التي يحوزها المسلمون بعد قتال الكفار تكون ملكا للغانمين، أن الغنائم التي يحوزها المسلمون من قتال الكفار تكون ملكا للغانمين. وقد ذكرت لكم فيما مضى، هذا سيأتي أيضا في كتاب الجهاد إن شاء الله، بأن الجيوش فيما مضى كان تجهيزها عملا فرديا، يعني المقاتل هو الذي يبتاع فرسه، وهو الذي يشتري سلاحه، وهو الذي يجهز ثيابه وما إلى ذلك. أما الآن الجيوش النظامية لا يتأتى للإنسان أن يجهز فيها نفسه، فالإنسان ما يستطيع أن يشتري السلاح ولا الدبابة ولا المدرعة، فضلا عن الطيارة والصاروخ، هذا كله لا بد أن تقوم عليه الدول. فالمسألة الآن ما عادت يعني مجهودا فرديا يقوم به الشخص. فيما مضى كان الإنسان يجهز نفسه والدولة قد تعينه، خاصة بالركاب، بالشيء الذي يركبه من بعير ونحوه. لكن الآن لا البعير ولا غيره، حتى الحذاء الذي يلبسه في رجله إنما هو من الدولة. لكن فيما مضى كنا نقول بأن المال الذي يغنم إنما يكون ملكا للغانمين، ملكا للغانمين بعد إخراج الخمس الذي قال الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضي الله عنهم في مكاسبهم، فإن فضالة بن عبيد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد هذا الحديث عدم جواز بيع المال الربوي مع غيره بجنسه، عدم جواز بيع المال الربوي ومعه غيره بجنسه. يعني ماذا؟ ها هنا فضالة رضي الله عنه عنده هذه القلادة فيها ذهب وفيها خرز، يريد أن يبيعها بالدنانير. النبي عليه الصلاة والسلام منعه من أن يبيعه بالدنانير إلا بعد أن يفصل الذهب عن الخرز. ومثله لو أنني أريد أن أبيع صاعا من تمر ومعه نصف صاع من بر بصاعين من تمر أو بصاعين من بر ما يصلح، لأن هذا مال ربوي، لأن هذا مال ربوي يعني يجري فيه أحكام الربا. صحيح يا أخواننا؟ يعني قلنا الربا إما أن تكون علته مطلق الثمنية أو غلبت الثمنية كما في الذهب والفضة، وإما أن تكون علته الطعم أو الاقتيات والادخار، أليس كذلك؟ كما في البر والتمر والشعير والملح. فهذه نسميها الأموال الربوية، يعني التي تجري فيها أحكام الربا. أما قلنا حكاية الموبايلات والتلفزيونات والملابس والسيارات والأراضي، هذه تسمى أموال غير ربوية، يعني ما في مانع من التفاضل، ما في مانع من النساء. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع هذا المال الربوي الذي هو الذهب مخلوطا به غيره الذي هو الخرز بالذهب. واضح؟ فأيضا ما يجوز أن يباع قمح معه تمر بقمح أو تمر، لا بد من الفصل. لا يجوز بيع المال الربوي مخلوطا بغيره بجنسه، بل لا بد من الفصل، وهذا كله من باب سد الذرائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى. أيضا نأخذ من هذا الحديث فائدة بأن البيع إذا ثبت فساده فإنه يرد. البيع أو أي معاملة، أي عقد من العقود، إذا ثبت بأنه فاسد شرعا فإنه يرد، بمعنى أنه يفسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباع حتى تفصل، والنفي هاهنا مراد به النهي لا تباع حتى تفصل. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن داود. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف، ولذلك كل الأحاديث التي يرويها الحسن عن سمرة رضوان الله عليهما تجد العلماء مختلفين. مثلا الإمام الترمذي وعلي بن المديني يصححان سماع الحسن من سمرة، ولكن جمهور علماء الحديث يقولون لم يسمع الحسن من سمرة. ومن الطرائف التي يذكرها المحدثون بأن بعض الكذابين الوضاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع العلماء في مرة يتناقشون في هذه المسألة، فقال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من سمرة. طبعا الكذاب يعني ما لك فيه حيلة، ممكن يقول أي كلام. وهؤلاء الكذابون يعني كان لهم أثر سيء على السنة، وحتى في الخلافات المذهبية، ولذلك تجد بعض الحنفية وضع حديثا ضد الشافعية، قال صلى الله عليه وسلم يخرج في أمتي رجل اسمه أبو حنيفة هو سراج أمتي، ويخرج رجل اسمه محمد بن إدريس، يعني الشافعي، هو أضر على أمتي من إبليس، يعني أعوذ بالله. ومثله أيضا الخلافات السياسية، ولذلك تجدون الرافضة أكذب خلق الله الشيعة، وضعوا أحاديث لا زمام لها ولا خطام في فضائل أهل البيت، مع أنهم ما يحتاجون إلى هذا، لأن فضائل أهل البيت ثبتت بها أحاديث صحاح، يعني هي كالشمس، وقد رواها أهل السنة نجدها في الصحيحين من رواية أمنا عائشة رضي الله عنها، بعضها من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني أصلا ما كان هناك عداوة بين الصحابة وبين آل البيت. أحاديث في فضائل علي، في فضائل الحسن والحسين، في فضائل فاطمة رضوان الله على الجميع. لكن كما قلت لكم، هؤلاء الكذابون كان لهم الأثر السيء، ولذلك ما نستغرب الوعيد الوارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أرجع فأقول بأن في سماع الحسن ابن يسار البصري رضي الله عنه من سمرة بن جندب رضي الله عنه خلاف. طيب، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحيوان أيها الإخوة الكرام يطلق على بهيمة الأنعام وغيرها، يعني مثل ما يطلق على الإبل والبقر والغنم، فإنه يطلق على الحمر والخيل والسباع وغيرها. نهى عن بيع الحيوان بالحيوان، والإنسان لا يقال له حيوان. يعني كلام المناطق بأن الإنسان حيوان ناطق، هذا يعني اصطلاح، لكن في الشرع الإنسان غير الحيوان، وكذلك في لغة العرب الإنسان غير الحيوان. فنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، يعني ما يجوز أن أشتري منك بعيرا أو بعيرين في مقابل بعير أو بعيرين أو أكثر، لكن أؤديها إليك فيما بعد، بعد سنة أو سنتين أو غير ذلك. هذا هو مقتضى هذا الحديث. طيب، سيعارضه الحديث الذي بعده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعيد. لا، الذي بعده. طيب، وعن أبي أمامة. طيب، الذي بعده. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. لا، بعده. وكلني رسول الله أن أجهز جيشا. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قرائص الصدقة، قال: فقلت: آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجال الثقات. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا، أن يهيئ لهذا الجيش ما يستعين به على الجهاد. فنفذت الإبل، نفذت بمعنى فنيت أو نقصت، فنيت أو نقصت، إما أنها انعدمت ما في أزمة، وإما أنها ناقصة ما تجهز هذا الجيش الذي أمر أبو محمد رضي الله عنه بتجهيزه. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ القلائص. القلائص جمع قلوص، وهو الفتي من الإبل، الفتي من الإبل، بأن يأخذ القلائص البعير بالبعيرين من إبل الصدقة. يعني الناس اللي عندهم إبل يبتاع منهم عبد الله بن عمرو بن العاص ويربحهم 100%، البعير به بعيرين، لكن من أين سيسدد لهم؟ من إبل بعدما تجمع الصدقات عند بعث السعاة. وهذا ما فيه إشكال، لأن أصلا الصدقات من مصارفها في سبيل الله، في تجهيز المقاتلين وتجهيز الجيوش. فهذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص يعارض الحديث الذي رواه الحسن عن سمرة رضي الله عن الجميع. فها هنا نلجأ إلى الترجيح، لأن الجمع متعذر، فنقول: هذا الحديث أصح من حديث الحسن عن سمرة هذا الحديث، لأنه ليس فيه انقطاع، هو حديث موصول. ثم من ناحية النظر نقول بأن الإبل ليست من الأموال الربوية، فليست هي أثمانا وليست هي أقواتا، واضح أيها الناس؟ ليست قوتا، وإلا الإنسان الآن لو ما أكل لحم هل سيموت؟ لكنه لو لم يجد الشعير أو القمح أو التمر أو الملح، يعني هذه الأقوات، فإنه يعني هذه من ضرورات حياته التي لا غنى عنها. فالإنسان ما يستغني باللحم عن الخبز، لكنه يمكن أن يستغني بالخبز عن اللحم، يمكن أن يستغني بالأرز عن اللحم. فهذا الحديث أولا أيها الإخوان فيه جواز التوكيل في تجهيز الجيوش، يعني ليس بالضرورة أن الإمام يباشر تجهيز الجيوش بنفسه، بل يمكنه أن يوكل ذلك إلى غيره. في هذا الحديث أيضا منقبة لعبد الله بن عمرو بن العاص حين أسند إليه النبي صلى الله عليه وسلم تلك المهمة العظيمة، منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي. وفي هذا الحديث أيضا جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. كيف؟ إذا كان من جنسه يمكن أن أشتري بعيرا به بعيرين بثلاثة بعشرة، أو من غير جنسه من باب أولى بأن أبيعك بعيرا بعشر شياه، أو أبيعك بقرة بخمس من الغنم، ما فيه مانع. جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. إذا كان هذا في بهيمة الأنعام إذا من باب أولى في غيره، ما في مانع أن أشتري منك حمارا بحمارين أو فرسا بفرسين. طيب، وأيضا من فوائد هذا الحديث جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ليه؟ لأن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأخذ القلائص ولن يسدد إلا بعد جمع الصدقات. نعم، فهنا النسيئة بمعنى التأخير قد حصل، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح أيها الناس؟ نعم، فأمرني أن أخذ البعير أن أخذ القلائص البعير بالبعيرين من إبله من إبل أصدق. أيضا من فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفق على الجهاد من الزكاة، كان ينفق على الجهاد من أموال الزكاة، وهذا إنفاذا لقول ربنا وفي سبيل الله. نعم، فما في مانع من أن نبيع الحيوان بالحيوان متفاضلا. ومثله أيضا الآن أيها الإخوان أن نبيع الطيور بالطيور، ما في مانع أني إذا كنت أملك بطا أو وزا ونحو ذلك مما يطعمه الناس أن أبيعك إياه بالدجاج أو بالحمام. ومثله أيضا أن أبيع حماما بحمام أو دجاجا به دجاج متفاضلا أو نسيئة، لأن هذه كلها ليست أموال ربوية، لا هي من الأثمان ولا هي من الأقواد. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ بارك الله فيكم.